الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ابتداء من هذا المجلس في إتمام شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. كنا في شرحنا لهذا الكتاب توقفنا عند باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. وكنا يعني شرحنا عدة أحاديث يعني في هذا الباب، ولا بأس في بداية يعني هذا المجلس من تلخيص يعني ما سبق. مر معنا أن تصوير الصور التي فيها روح محرم شرعا، يعني ما يجوش للمسلم أنه يصور صورا فيها روح. الأشياء الطبيعية، الأشياء التي فيها الطبيعة كالجبال والبحار والأشجار والسيارات والقطارات والطائرات، يعني هذه للإنسان أن يصور منها ما شاء لأنه لا روح فيها. وأما الأشياء التي فيها روح كإنسان حيوان، فمثل يعني هذه الصور يعني يحرم على المسلم أن يصورها، سواء يصورها بيده بقلم ونحو ذلك أو يجعلها مجسما بطين ونحو ذلك، فكل هذا حرام، كل هذا حرام، لأن هذا يدخل في التصوير اللي هو إنشاء الصورة. لأنه فرق يا جماعة بين شيئين، عندنا تصوير أن تقوم بعملية التصوير. وين يلصق هذا يسحق؟ طيب، إذا عندنا فرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة، واضح؟ اقتناء الصورة يعني تكون صورة موجودة وانت تجيبها لعندك، تجيبها لدارك مثلا تقتنيها، هذا يسمى اقتناء للصور. وأما الأول فهو التصوير. التصوير تصوير ذوات الأرواح يحرم مطلقا إلا للضرورة، طبعا إلا للضرورة. ومن ضرورات مثلا يعني في بعض الأحيان قد نحتاج مثلا إلى تصوير مثلا مجرم لص، يعني شخص مثلا يعني رأى لصا، رأى مجرما، فيذهب مثلا إلى الشرطة وتحاول الشرطة أن تتعرف على هذا الشخص، فيبدأ هذا الشخص في وصفه وهم يرسمونه حتى يعني تظهر ملامح يعني هذا المجرم أو هذا اللص ونحو ذلك، هذا تصوير. ها؟ في الأصل هو محرم ولكن يعني جاز للضرورة. طيب، إذن التصوير يحرم مطلقا يعني بدون تفصيل، اللهم إلا أن غير ذوات الأرواح لا بأس من تصويرها، ولكن اقتناء الصور يعني هل يجوز لي أن أقتني صورة؟ يعني هذا الذي يعني فيه يعني تفصيل عند العلماء، سيأتي إن شاء الله تعالى يعني أثناء شرحنا لبقية أحاديث هذا الباب. طيب، كنا في شرحنا لهذا الباب توقفنا عند حديث أبي طلحة، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. متفق عليه. إذن الحديث هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. يعني البيت الذي فيه كلب، الكلب المعروف، سيأتي الحديث عن اقتناء الكلاب في الباب الآتي. إذن البيت الذي فيه كلب أو فيه صورة أو فيه صورة، فهذا البيت لا تدخله الملائكة. أولا، ما هي الملائكة التي لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور؟ اتفق العلماء على أن الملائكة الكتبة الذين يكتبون السيئات والحسنات، اتفق العلماء على أن هذا النوع من الملائكة لا يشمله هذا الحديث، لأن الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات ملك عن اليمين وملك عن الشمال، هذان لا يفارقان الإنسان، لا يفارقان الإنسان، وبالتالي يكونان مع الإنسان سواء كان في البيت كلب وصورة أو خال البيت من هذين شيئين. ولذلك الشراح العلماء لما شرحوا هذا الحديث، منهم من قال المراد بالملائكة في هذا الحديث، قال هي ملائكة الوحي، يعني الملائكة التي تنزل بالوحي، وهو جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، فجبريل هو المكلف بإنزال الوحي، فجبريل لا يدخل بيتا فيه ماذا؟ صورة أو كلب. ولهذا سيأتينا في حديث عائشة أن جبريل لم يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه كلب. ومن الشراح من قال الملائكة التي لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة هي ملائكة الرحمة، يعني الملائكة التي يرسلها الله وينزلها الله تبارك وتعالى، يعني من أجل إعانة إنسان، من أجل مثلا حفظه وغير ذلك، فقالوا هذه الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. إذن فهذه هي الملائكة التي يشملها الحديث. وأما الكتبة الذين يكتبون على الإنسان السيئات والحسنات، فهذه يعني لا تمتنع من دخول بيت فيه كلب أو صور. طيب، الشيء الثاني في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. ما المراد بالكلب هنا؟ ما هو الكلب الذي تمتنع الملائكة من دخول بيت هي فيه؟ أولا، اتفق العلماء أن الكلب الذي لا يشرع اقتناؤه يمنع من دخول الملائكة، يعني الكلب اللي الشرع لم يأذن لك باقتنائه، لم يأذن لك الشرع باقتنائه، فهذا النوع من الكلاب إذا وجد في بيت فالملائكة لا تدخل ذلك البيت. واختلف العلماء في الكلب الذي أذن للإنسان باقتنائه، كما سيأتي في الباب القادم. يعني كاين كلاب مثل كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، هذه كلاب يجوز للإنسان أن يقتنيها في الشرع، ولكن إذا وجدت في بيت هل تمنع دخول الملائكة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. من العلماء من قال حتى هذا النوع من الكلاب يمنع الملائكة من الدخول، يمنع الملائكة من الدخول. وممن اختار هذا القول الإمام النووي رحمة الله عليه، قال الحديث عام، يعني حتى في الكلاب التي أذن الشرع باقتنائها فالملائكة لا تدخل بيتا توجد فيه هذه الكلاب. ولكن ذهب يعني غيره أو علماء آخرون إلى أن الكلاب التي أذن الشرع باقتنائها هذه لا تمنع الملائكة من الدخول. لماذا؟ لأنها يعني كلاب مأذون في اقتنائها شرعا، فلم تمنع من دخول ماذا؟ الملائكة. المهم المسألة فيها خلاف، والذين رجحوا القول الآخر يعني استدلوا بعموم الحديث أيضا، قالوا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، هكذا على العموم الإطلاق. طيب، ولا صورة أيضا، يعني الصورة هذه أيضا اختلف العلماء، يعني هل كل صورة تمنع من دخول الملائكة، أم أن الصور التي أذن الشرع في اقتنائها لا تمنع من دخول الملائكة؟ يعني نفس الخلاف تقريبا، يعني منهم من قال يعني الحديث عام، فحتى الصور التي أذن الشرع باقتنائها فإنها تمنع من دخول الملائكة. وعلى هذا القول يعني حتى الصور الموجودة الآن يعني في الجوازات في فروخ السياقة على هذا القول تمنع من دخول الملائكة، ولكن على القول الآخر يقولون الصور إذا أذن في اقتنائها فإنها لا تمنع من دخول الملائكة. المهم يعني المسألة يعني فيها خلاف يعني بين العلماء. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على تحريم الصور، يدل على تحريم الصور واقتنائها. ولهذا مقتني الصور عوقب بما جاء في هذا الحديث، يعني الذي يقتني الصور عوقب بما جاء في هذا الحديث، يعني يحرم نفسه من دخول الملائكة عليه، يحرم نفسه من دخول الملائكة عليه. وهذا الحديث استدل به أيضا أو استدل به على عدم جواز حضور أماكن المنكر، يعني الأماكن اللي فيها منكر، يعني مكان مثلا فيه خمر يشرب، مكان مثلا فيه يعني غيبة، فيه نميمة، فيه استهزاء بالدين، يعني مثل هذه الأماكن التي فيها منكر يعني لا ينبغي للمسلم أن يحضرها، بدليل أن الملائكة تمتنع من دخول بيت فيه ماذا؟ فيه كلب أو صور. لماذا؟ لأن اقتناء الكلاب في الأصل منكر، واقتناء الصور في الأصل منكر، ولهذا تمتنع الملائكة من دخول أماكن يعني هذه المنكرات. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه. ما معنى فراث؟ يعني أبطأ وتأخر عليه، حتى اشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي جاء جبريل تأخر، يعني كما يقولوا شغل، حزن على ذلك، وعظم ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني تحير كما يقول والسرى، اشتد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فلقيه جبريل، فشكى إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سقساه، يعني قال له كنا متوعدين، لماذا لم تأتي؟ فقال، أي فقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صور، قال رواه البخاري. هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله يعني استدل به على أن الكلب إذا كان في البيت فإنه يمنع دخول ملائكة مطلقا، حتى لو كان يكون الإنسان يعني معذور في وجود ذلك الكلب في بيته. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بوجود هذا الكلب في بيته، يعني كان هو جرو، يعني كلب صغير، يعني كان مخبي تحت سرير ولم يروه، يعني لم يره أهل البيت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتعمد اقتناء هذا الكلب، بل لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلب أصلا، ومع ذلك جبريل لم يدخل، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا في وجود هذا الكلب يعني في بيته، ومع ذلك جبريل لم يدخل. لهذا كما يعني كما قلت يعني بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أنه حتى الكلب الذي يؤذن باقتنائه ويعذر الإنسان في اقتنائه، فإنه ماذا؟ فإن هذا الكلب، هذا النوع من الكلاب يمنع دخول الملائكة، يمنع دخول الملائكة. ولكن ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ماذا قال؟ قال: ويحتمل أن يقال لا يلزم من التسوية بين ما علم به أو لم يعلم فيما لم يؤمر باتخاذه، أن يكون الحكم كذلك فيما أذن في اتخاذه. يعني ابن حجر يعني في معنى كلامه يقول الكلب الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في اتخاذه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، وهو بعدم علمه به لا يؤخذ على ذلك، ولكن الكلب هذا من حيث الأصل يعني وجوده في البيت لم يكن موافقا ماذا للشرع، صح ولا لا؟ يعني كان الواجب إخراجه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم به أخرجه، صح ولا لا؟ فيعني فرق بين مثل هذا الكلب وبين الكلب الذي أباح لك الشرع أن تتخذه، وبين الكلب الذي أجاز لك الشرع أن تتخذه. هذا هو معنى يعني كلام ابن حجر رحمه الله فيما سبق. طيب، ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعد رسول الله مفعول به صلى الله عليه وسلم جبريل هو الفاعل، هو المرفوع، جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسوله. وجبريل رسول طبعا، هو أفضل رسول من الملائكة، فالرسل لا تخلف الوعد، فلماذا لم يأتي جبريل؟ قال: ثم التفت فإذا الجر هو الكلب الصغير، فإذا جر كلب تحت سريره، فقال عليه الصلاة والسلام: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: أي عائشة، والله ما دريت به، فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. هذا الحديث كالحديث السابق، بقي في هذا الباب حديث واحد، وهو حديث أبي الهياج الأسدي رحمة الله عليه، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وذلك لأن الكلام عن مسألة يعني ما يجوز اقتناؤه من الصور وما لا يجوز يعني يحتاج إلى يعني شيء من الوقت، فنكتفي بهذا القدر، على أن نتطرق لذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الوقت نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.